في مادة التاريخ درست عندنا الاستعمار العثماني، بدل أن يسمونه الخلافة العثمانية سموه الاستعمار العثماني. والذي ننصح به أن تدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدولة العثمانية فيها خير وشر، ولعل شرها أكثر من خيرها في آخر أمرها، في آخر أمرها. وإلا فما ذنب النجديين أن تذهب وتقاتلهم في بلدهم، وما ذنب اليمنيين أن تذهب وتقاتلهم في يمنهم، وماذا في بلدهم؟ وسقطت 7 جمهوريات في الخلافة العثمانية، سقطت في أيدي الشيوعيين أرمينيا وماذا والقوقاز تركستان، المهم 7 جمهوريات سقطت، والمساكين يباردون اليمنيين ويباردون النجديين. فنحن ما أما أنا فأخبركم أنني لا أتأسف مما قيل في العثمانيين ولا أحزن لهذا، ولكن الذي ننصح أن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم، إذا درست سيرة أبي بكر وعمر وعثمان يا أخواننا، أصحاب الباطل سيحتجون، سيرى الناس عدالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدالة أبي بكر وعمر. مر الحجاج بن يوسف في قاص وهو يقص ويذكر سيرة أبي بكر وعمر، وكان الحجاج صغيرا مع أبيه، فقال الحجاج: لو أن لي شيئا من الأمر لقتلته. وكان أبو الحجاج رجلا صالحا، فقال: يا بني ما أراك إلا شقيا، تقول لرجل صالح لو أن لك من الأمر شيئا لقتلته؟ قال: إنه يذكر الناس بسيرة أبي بكر وعمر، فإذا عرفوا سيرة أبي بكر وعمر كرهوا ما أذكر عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك الخليفة في عصره. المهم يا أخواننا، فإذا عرف الناس هذا ذكر في ترجمته يا أخوان في البداية والنهاية، فإذا عرف الناس عدالة الإسلام هم أولئك سيذوبون، وستذوب أمريكا وتذوب ماذا يا أخواننا غيرها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن صحيح ينكبها كما نكب روسيا وقد فعل. فما نسمع إلا بالانفجارات، وما نسمع إلا بالأمراض التي ليس لها علاج كالإيدز، وما نسمع. لكن المسلمين هم الذين شوهوا جمال الإسلام. نعم، المسلمون هم الذين أعمال المسلمين الرديئة هي التي حالت بين أمريكا والإسلام، وحالت أيضا بين روسيا والإسلام. ما كانت تتجه بعدها روسيا إلى العلمانية. بعض الناس يظن أن الشيوعية قد انهارت مرة، انهارت اقتصاديا وإلا فما رجعت. لا يقول قائل ما بقي شيوعية، العقيدة الشيوعية نفسها، لكنهم في الاقتصاد يعني عدلوا عن الاقتصاد وعن الاشتراكية، عن الاشتراكية التي يريد أصحابنا أن يكونوا حزبا اشتراكيا. اللهم طهر يمننا يا أرحم الراحمين من الاشتراكيين والبعثيين والناصريين والماسونيين والعلمانيين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.